يقول المستشرق نيكلسون: يبدأ القرآن بفكرة الله الواحد الصمد الإله القادر الذي تجرد عن المشاعر والميول البشرية، وهو سيد عباده لا والد أبنائه، والقاضي الذي ينزل بالآثمين عدلا رادعا ويبسط رحمته على من يتقون غضبه بالتوبة والخضوع ويواصلون أعمال البر. إنه إله خوف أكثر منه إله حب، حاشا لله. ولذلك فإن التفكير الإسلامي، وقد أفزعته الرؤى المخيفة لغضب الله الذي سينزل بالمذنبين، قد تنبه في بطء وعسر لأهمية هذه الأفكار الحرة، يقصد الأفكار الصوفية القائمة على الحب والفناء في الله. حاشية: الصوفية في الإسلام، صفحة رقم 26، ترجمة نور الدين شريبة، انتهت الحاشية. وهنا نلاحظ أن المستشرقين يسرفون في تمجيد التصوف الإسلامي في فترته الأخيرة التي يدعو فيها إلى عقيدة الحلول والفناء في الحب الإلهي، وذلك لأنهم يرون في مثل هذا الانحدار صرفا للمسلمين عن الجهاد في سبيل الله. فالاعتقاد بالحلولية يسقط التكاليف كلها ومن بينها الجهاد، والحب الإلهي على هذا النحو، على نحو الحب الهندوكي وهو حب الفناء، يصرف الوالهين والعاشقين عن الاحتفاظ بما يسمى الجماعة الإسلامية التي يدعوها الإسلام قصد صيانتها ودفع الاعتداء عليها إلى الكفاح والجهاد. ورهبانية المسيحية التي تقوم على هذا الحب الإلهي تناقض فكرة الجهاد في سبيل الله تماما، كما تعارض مبدأ الزواج وتكوين الأسرة لمن يسلك طريق الرهبنة. وينظرون في اقتراحاتهم: الجماعة الإسلامية كي تتطور يجب أن تسير وفق المثل الغربية وتتفاعل معها في بيئتها الشرقية، إذ اتجاهات الغربيين في الفكر وفي الحياة قامت على مجموعة من التجارب الإنسانية استخدموا في تكوينها الطريقة العلمية، وهي الطريقة التي لا تتأثر بخرافة أو عقيدة خاصة، مستهدفة خير الإنسانية وحدها. وإذا يجب على المسلمين باسم العلم والتطور والخير العام أن يكونوا مسيحيين في موقفهم في الحياة وفي فهمهم للإسلام كدين، وهم ليسوا بحاجة إلى أن يكونوا مسيحيين بالانضمام إلى الجماعة المسيحية واعتناق المسيحية كدين وعقيدة، بل يجب أن يكون سلوكهم وتحديد موقفهم من أحداث الحياة المتجددة سلوكا مسيحيا وعلى نمط موقف الجماعة الغربية المسيحية. وفي تضامن المسلمين مع غيرهم، أي مع الغربيين، لا يكفي أن يكون أحد الجانبين أو كلاهما متسامحا، بل يجب أن يشترك الطرفان في إيجابية على هذا النحو السابق في تحقيق المثل والغايات الإنسانية والتضامن العالمي. وإذا أراد المسلمون أخيرا أن يعيشوا في أوطانهم غير أذلاء، فعليهم أن يطوروا دينهم ويغيروا فهمهم له بما يعود به إلى حال المسيحية ووضعها في الجماعة، وهو حال العزلة عن الحياة العامة. والطريق إلى ذلك في رأي المستشرقين أن يبعدوا الدين عن الحكومة والدولة والسيادة العامة، وعن علاقة الأفراد بعضهم ببعض، وأن ينحوا عنه مظاهر القوة المادية وأسبابها كالجهاد والرغبة في الحرب والاعتداء، وأن ينحوا عنه مظهر العنصرية والاستعلاء الذاتي الممثل في عدم قبول ولاية غير المسلم على المسلم وفي عدم زواج المسلمة بغير المسلم، وأن ينحوا عنه كذلك تأكيد الدفع إلى الحياة الحيوانية، هذا الدفع الممثل في إباحة تعدد الزوجات إلى 4. وأخيرا وليس آخرا، أن ينحوا منه التفريق بين الأنثى والذكر في الميراث وفي حق الطلاق، أي أن على المسلمين أن يعودوا بدينهم إلى الروحية الخالصة، إلى محبة الإنسان لله، يعودون به إلى الاعتراف بوجود المثل الإلهي مجسما في حياة الإنسان على نحو تأليه عيسى، وذلك مثل ما صنع غلاة الشيعة في نظرتهم إلى إمامهم وكما صنع المتصوفة المتأخرون وهم عند المستشرقين على حق فيما صنعوا، حتى ترقى نفس الإنسان المسلم وتبتعد عن الحيوانية والرغبة في القوة المادية وتقترب من الإنسان الإله، حاشا لله، الإنسان الابن، النموذج البشري الإلهي في حياة الإنسان. فإله المسلم على نحو ما يصوره الإسلام في نظرهم إله حرب وشهوة واستعلاء، لا إله عطف ومحبة إلى آخره مما ذكر قبلا من آرائهم، وحاشا لله وسبحان الله عما يصفون. إن هؤلاء المستشرقين هم أهل كتاب من قساوسة المسيحيين أو علماء اللاهوت من اليهود، ويواجهون بهذه الدراسات مسلمين لم يزل القرآن يتداول بينهم. فإن نسي المسلمون ماضي أسلاف هؤلاء القوم مع المسلمين على عهد ظهور الإسلام، ونسوا اتهاماتهم لرسول الإسلام ولكتابه إذ ذاك، فإن المسلمين اليوم لا يزالون يتلون هذه الاتهامات، ولا يزالون يقفون منها ما وقفه من قبل رسولهم وصحابته، وسيستمرون على هذا النحو طالما هناك قرآن وطالما هناك من يتلوه. المسلمون يتلون في قرآنهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. كما يتلون في قرآنهم الكريم قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ثم قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إنهم إذ يجعلون قرآن الرسول صنعة بشرية لا وحيا منزلا من عند الله، يحلون لأنفسهم أن يجعلوا أسلوب حياتهم وما يعتقدون نموذج الحياة الإنسانية. فالعمدة في الاستشراق إذن محاولة التدليل على بشرية القرآن، هذا هو اتجاه الاستشراق، وهو أحد اتجاهين صبغ التفكير الغربي الذي سيطر على القرن التاسع عشر بالصبغة الخاصة به. أما الاتجاه الثاني كما ذكرنا آنفا فهو المادية العلمية، وهذه تقوم أساسا على إلغاء اعتبار ما وراء الوجود المشاهد، وهي بالتالي تعتبر الإيمان بالله والدين القائم على هذا الإيمان ضربا من العبث أو الخداع في توجيه الإنسانية، ومن ثم هي تدعو الإنسانية إلى الإيمان بالطبيعة وبما لها من مظاهر وبما يدور فيها من تجارب، ويتفرع عن هذه المادية العلمية التفسير الاقتصادي للتاريخ، وهو أساس مذهب كارل ماركس وأساس الشيوعية السوفيتية والدولية معا. وهذا الاتجاه الثاني وهو اتجاه المادية العلمية، سواء فيما يسمى بالوضعية والواقعية أو بما يسمى بالتفسير المادي أو الاقتصادي للتاريخ، يضاد الدين والتدين في أي صورة من الصور. وإذا عدنا الآن بعد هذا إلى الحديث عن التجديد في الفكر الإسلامي في مصر، أو ما نسميه بالفكر الإسلامي المغرب، فإننا نجد هذا الفكر يسلك إحدى هذين الطريقتين: إما امتحان القرآن والإسلام بالمقاييس البشرية وبما يسمى بالحقائق التاريخية، ثم ترتيب كل النتائج التي تترتب على ذلك، وهي النتائج المعروفة في كتابات المستشرقين في الدراسات الإسلامية، أو الدعوة إلى خرافة الميتافيزيقيا أو خداع الدين وكل الآراء التي تتصل بالعالم الذي هو وراء هذا العالم المشاهد، وهو عالم الغيب وملكوت الله على نحو ما جاءت به الأديان، أو عالم الاتجاه المثالي على نحو ما يوصف في المدارس الفلسفية العقلية. عنوان: المجددون في مصر. وسنعرض للمجددين في مصر منذ أن قامت الجامعة المصرية في سنة 98,000 ميلادية حتى الآن، لنقف على الصلة بين ما ينسب إلى هؤلاء المجددين من تفكير وبين ما يعرف لتفكير القرن 19 في أوروبا في اتجاهية، لنقف على مقدار الوفاء والأمانة من المجددين المصريين لذلك التفكير الغربي في القرن الماضي. فإذا وقفنا على تلك الصلة اتضح لنا في غير شك أن الفكر الجديد في الشرق الإسلامي هو ذات الفكر المغرب، وأن التجديد هنا في الشرق الإسلامي هو تقليد لذلك الفكر المغرب، وقد يكون تقليدا محرفا. وفي عرضنا لهؤلاء المجددين سنتحدث عن أمثلة تمثل الجانبين، الجانب الاستشراقي والجانب الإلحادي، كما سنلتزم في بيان الصلة بين تفكير القرن 19 في المغرب من جانب، وتفكير المجددين في الشرق الإسلامي من جانب آخر، تلك الصلة التي جعلناها الهدف هنا في هذا البحث، عرض نصوص المجددين في الشرق في مواجهة نصوص أرباب التفكير الأوروبي في القرن المشار إليه. عنوان: الإسلام دين لا دولة. ما هو الدين وما هي طبيعته؟ ما هي الدولة وما هو اختصاصها؟ سؤالان يجيب عنهما الغربيون المسيحيون قبل الدخول في دراسة الإسلام، ودراستهم للإسلام بعدئذ هي محاولة إخضاعه للتحديد الذي يحددونه من قبل للدين وللدولة. فإذا لم يطع الإسلام هذا التحديد، قضوا في شأنه بأنه ليس وحيا ولا رسالة من السماء، وهو على الأكثر رسالة إصلاحية بشرية قام بها زعيم أو مصلح إنساني. أما تحديدهم للدين وللدولة معا فمأخوذ من واقع الصلة بين المسيحية والحكومة في نظر الغربيين أنفسهم، تلك الصلة التي تأثرت بعوامل مختلفة وتبلورت أخيرا فيما يسمى الآن بالكنيسة والدولة، أو بتمايز السلطتين. والحكومة الغربية في تطورها الأخير منتزعة من الصراع بين الكنيسة كسلطة إلهية حكمت وتحكم باسم الرب والإله، وبين القوة الأخرى المعادية لسلطان رجال الدين المسيحي في مجالات الحياة المختلفة، والتي حرصت على أن تشق عصا الطاعة لهم، جبهة أصحاب الإقطاع وأصحاب السلطة من الأمراء وأصحاب النفوذ الفكري من الفلاسفة والأدباء والعلماء. والسؤال هنا الذي يختلف الطرفان المتصارعان في الإجابة عنه هو: إلى أي مدى يكون للكنيسة أي لرجال الدين المسيحي سلطة وسلطان؟ هل تمثل الكنيسة السلطة العليا والأخيرة في تتويج الملوك وإقامة الحكومات واختيار قادة الجيش وإعلان الحرب وعقد السلام إلى غير ذلك من المهام التي تباشرها سلطة لا تعقيب عليها، أم أن سلطتها وسلطانها يجب أن يقف عند حد التوجيه الروحي، أي عند حد القلب والإيمان، دون أن يتجاوزهما إلى الشؤون المدنية والسياسية، وعندئذ تترك هذه الشؤون للأمراء والحكومات التي تقيمها الشعوب؟ قبل أن يتبلور الصراع بين الكنيسة والحكومة في صورة الوضع الحاضر من الفصل بينهما، كان الأمر في الشعوب الغربية قبل دخول المسيحية دوما إلى الجيش والقانون، وبعد أن دخلت المسيحية تحول الأمر بالتدريج إلى أن أصبح كله لرجال الدين وإرادة الكنيسة. ثم عقبه الوضع الحاضر من الفصل بين الاثنين، فالصراع كان بين طبقة وطبقة وسلطة وسلطة، وعلى أساس من الفصل بين الكنيسة والحكومة حدد الغربيون معنى الدين، فأرادوا به التوجيه الروحي للأفراد كما حددوا معنى الدولة والحكومة، فقصدوا بهما تنظيم العلاقات بين الأفراد. واستعانوا في هذا التحديد بموقف المسيح في قومه وبطابع رسالته إلى شعب إسرائيل، وهي رسالة المحبة بين ذوي القربى، وقد كانت هذه الرسالة تحمل الدعوة إلى إعادة الصفاء بين النفوس التي مزقت روح الحقد والاضطهاد العلاقة بينها. وبهذا كان الدين في تصور الغربيين مشتقا من طابع الرسالة التي جاء بها عيسى، وكذا من الحال التي انتهى إليها النزاع بين الكنيسة والحكومة الغربية، وأصبحت الروحية أو الدعوة إلى صفاء النفوس التي كدرتها شرور المادة والتزاحم في الحياة الدنيوية مجال اختصاص الدين. وما خرج عن نطاق هذه الدعوة فليس من شؤون الدين، ويرجع فيه إلى المصلحة العامة التي تقدرها الرعاية البشرية العامة للجماعة، وهي تلك الرعاية التي تمثل في السلطة الحكومية أو الدولة. وبناء على ذلك يجب لتحديد أي دين سابق على المسيحية أو آخر لاحق لها في تصور الغربيين أن تؤخذ في مفهومه خصيصة المسيحية، وهي الدعوة إلى الصفاء النفسي فقط، أي الوقوف عند حد الروحية. والإسلام لأنه ينظم العلاقات بين الأفراد كما يقوم على الدعوة إلى الصفاء النفسي، يخرج إذن عن طبيعة الدين ويدخل في مجال الإصلاح البشري عندهم. ومن ثم كان تنظيمه لعلاقات الأفراد بعضهم ببعض آية على بشريته في تقدير الغربيين المسيحيين. ومن الغريب أنهم يقفون بهذا التطبيق عند حد الإسلام وحده، لا يتجاوزونه إلى اليهودية مثلا، فلا ينكرون عليها طبيعة الدين إذا ما اتخذت أساسا لقيام ما يسمى بدولة إسرائيل. وإذا ما حاول اليهود في العالم وضع خريطة هذه الدولة وتنفيذها طبقا لتعاليم العهد القديم وطبقا لما جاء في هذا العهد خاصا بشعب الله المختار، وإذا ما حاولوا أيضا جعل اليهودية دستورا لعلاقات بعضهم ببعض داخل إسرائيل، وكذا لعلاقات هذه الدولة بالعالم الخارجي وبالأخص بجيرانها من العرب. وإذا هذه الفضيلة في رسالة الإسلام، وهي التي تتصل بعلاقات الأفراد بعضهم ببعض، كانت سببا في إخراج الإسلام عن طبيعة الدين، وبالتالي كانت سببا في الحكم ببشريته من وجهة نظر الغربيين. أما المسلمون المجددون وهم أولئكم الذين تأثروا بالغربيين في نظرتهم إلى الحياة كلها، وليس هنا مجددون في الشرق الإسلامي لم يتأثروا بالغربيين، فبعد أن يقروا هؤلاء على نظرتهم إلى الدين وعلى تحديدهم لمعناه ومفهومه، يحاولون أن يجدوا تخريجا لهذه الفضيلة في الإسلام حتى يبقوه دينا، وحتى ينالوا في الوقت نفسه رضاء علماء الغرب عن الإسلام والمسلمين، لا كدين ولا كمؤمنين به، وإنما كمشاركين للغربيين في الحياة الحاضرة. هذه الفضيلة هي موضوع التخريج، أو هي موضوع من موضوعات التجديد في الفكر الإسلامي الحديث. وادعاء أن الإسلام دين لا دولة واحد من تخريجات عدة لهذه الفضيلة التي عابت في رأيهم الإسلام كدين، ووقفت في طريق اعتراف الغرب المسيحي المتحضر به، وترجع هذه التخريجات المتنوعة كلها أو تؤول إلى شيء واحد، هو إلغاء شخصية الجماعة الإسلامية. ولكي نفهم العلاقة بين هذه التخريجات أولا ثم التقاءها عند هذا الإلغاء ثانيا، يجدر بنا أن نحدد شخصية الجماعة الإسلامية من واقع القرآن نفسه تحديدا إجماليا. شخصية أي جماعة تقوم على المقومات التي يطلب من الجماعة الاحتفاظ بها وصيانتها من الضعف أو التلاشي والإلغاء، ومقومات الجماعة بصفة عامة تتركز في تنظيم العلاقات بين الأفراد ثم في مباشرة هذا التنظيم. وتنظيم العلاقات بين الأفراد هو تنظيم التعامل بينها، وتنظيم لطريق فض الخصومات في هذا التعامل عند الاختلاف فيه. فنظام المعاملات التجارية والمالية، ونظام الأسرة في الزواج والنسب، ونظام القضاء عند النزاع في فهم هذه النظم أو في تطبيقها من ضروب تنظيم العلاقات بين الأفراد. ومباشرة هذا التنظيم هو تولي إقرار النظم الناشئة عنه وحمايتها، فالتمكين لهذه النظم من الاستقرار في الداخل والدفاع عند مهاجمتها، ومحاولة إحداث الانقلاب فيها من الخارج، من صور المباشرة لتنظيم هذه العلاقات. فشخصية الجماعة يحددها دستورها الذي قامت عليه والذي يحتكم إليه أفرادها في شؤونهم العامة والخاصة. ودستور الجماعة الإسلامية في قيامها وتكوينها تشرحه بعض آيات من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذه صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وهكذا جمع القرآن الكريم في هذه الآية بين ثلاثة أنواع من الأسس. النوع الأول ما يتعلق بعقيدة الفرد فحرم عليه الشرك بالله في العبادة. النوع الثاني ما يتصل بسلوك الفرد الأخلاقي فأوصاه بالإحسان إلى الوالدين وبتجنب قتل الأولاد، والتعليل هنا بخشية الفقر صرح به القرآن لأنه كان العلة الشائعة لدى العرب وقت مجيء الإسلام، وليس لأن النهي مرتبط به وحده، وإلا فتجنب قتل الأولاد مطلوب على الإطلاق بعموم قوله تعالى هنا في هذه الآية: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبتجنب اقتراف الفواحش خفيها وظاهرها، وبتجنب قتل النفس بغير حق. والنوع الثالث ما يتصل بالمعاملات بين الأفراد، فطلب عدم مساس مال اليتيم إلا بما يعود عليه بالنفع حتى يبلغ اليتيم رشده، واليتيم هو الضعيف في صورة من صور الضعف الإنساني. وطلب الوفاء في الكيل والميزان، أي بتحقيق التعادل في التبادل بين الناس، وبالقضاء بالعدل والتمسك به مهما كانت عوامل الضغط على الانصراف عنه، وبالوفاء بالعهد والالتزام به إذا لم يكن العهد على شر أو فساد بل كان في سبيل خير ومصلحة، ولذلك عبر عنه بعهد الله. فهذه الآية وحدها لم تقف بالإسلام عند حد معنى الدين الذي حدده الغربيون للدين، وهو الذي يتصل بالعقيدة في الإله، ولا عند حد الوصايا الأخلاقية الفردية فقط، بل تجاوزت هذين الجانبين إلى جانب التعامل في دائرة الأموال والتبادل التجاري، وفي دائرة القضاء، وفي دائرة الوفاء بالعهد والالتزام. ذلك العهد الذي يصح أن يضاف إلى الله، وهو كل عهد تتوفر فيه المصلحة الخاصة بطرفيه اللذين عقداه بينهما، أو تتوفر فيه المصلحة العامة للجماعة كالعهد الذي بين الراعي العام ورعيته في الجماعة. والآية إذن فوق أنها تحدد العقيدة والوصايا الخلقية الفردية، تقرر مبدأ التعامل ومبدأ القضاء ومبدأ الدولة نفسها وصلتها بالأفراد. فالدولة عهد بين الأفراد بعضهم مع بعض، ووجوب الوفاء به من البعض نحو البعض الآخر مرهون بأن يكون في سبيل المصلحة العامة. وتجلي آية أخرى من كتاب الله هذا الدستور لشخصية الجماعة الإسلامية، يقول جل شأنه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فأضافت هذه الآية إلى ما أفادته الآية السابقة استقلال الجماعة الإسلامية. يقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومعنى ذلك أن الاعتبار في الترابط بين الأفراد والإخلاص فيه هو للإيمان وحده، فالإيمان أشبه بمنفذ في سور الجماعة ينفذ منه إلى الجماعة من له صفة أفرادها، ويغلق دون من ليست له هذه الصفة ولو كان ذا قربى لواحد من آحادها. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وبهاتين الآيتين يمكن أن يتحدد الدستور في قيام الجماعة الإسلامية وفي استقلالها. وتكون الجماعة الإسلامية إذن جماعة مستقلة في مواجهة غيرها من الجماعات الأجنبية عنها، وهي في استقلالها في مواجهة غيرها يحدد الإسلام علاقتها بغيرها من الجماعات. وفي تحديد العلاقة بين الجماعة المؤمنة والجماعات الأخرى، دعا الإسلام الجماعة الإسلامية إلى إقرار مبدأ السلم بادئ ذي بدء. يقول القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم في حال وقوع اعتداء عليها من الجماعات الأخرى، طالب الإسلام جماعته برد الاعتداء دون أن تزيد فيه، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ولأن جماعة المسلمين جماعة مستقلة في هدفها وغايتها وفي منهجها في الحياة وفي ترابط أفرادها بعضهم ببعض، ولأنه مطلوب منها أن تحرص على استقلالها برد العدوان عليها وعدم التهاون في ذلك، كان من المترقب لمثل هذه الجماعة أن يحتك بها غيرها من الجماعات الإنسانية التي تطمع في التوسع أو تتعصب لفكرتها ومبدأها في الحياة. لذلك طلب الإسلام من الجماعة الإسلامية أن تكون دائما على حذر واستعداد مادي وروحي معا لمقاومة من يحتك بها قاصدا إضعاف وإذهاب استقلالها. ولكن هذه التعبئة المادية والروحية التي يطلبها الإسلام من المؤمنين به يضعها دائما في خدمة السلام لا للغزو والاعتداء. يقول القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم